جل الذي سواك يا مصطفى محلاك يا مصطفى محلاك أنت حبيب الروح روح العزيزة فداك روح العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلاك يا مصطفى محلاك أنت حبيب الروح روح العزيزة فداك روح العزيزة فداك ليلي باكي مضيوم شاكي للمولى مهموم شاكي للمولى مهموم ليلي باكي مضيوم شاكي للمولى مهموم شاكي للمولى مهموم وشربنا من زمزم لروينا ويا حضار صلوا عدبينا تنجوا من النار وتنالوا الجنانة زرنا البيت لله ولبينا وشربنا